Book 2 91 91 91 Oração subordinada com que 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن واحد. O tempo talvez melhore amanhã. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. Como sabe isso? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Eu espero que melhore. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Ele vem com certeza. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Com certeza. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Eu sei que ele vem. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Ele com certeza vai telefonar. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Verdade? حقا؟ حقا؟ Eu acredito que ele vai telefonar. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. O vinho é velho, com certeza. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. Sabe isso com certeza? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Eu suponho que seja velho. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. O nosso chefe está com bom aspecto. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. Você acha? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Acho que realmente está com excelente aspecto. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. O chefe com certeza tem uma namorada. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Acha mesmo? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ É bem possível que ele tenha uma namorada. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.